يا ربي يا رحمن، يا ربي يا رحمن، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا خالقا يا مبدعا يا ربي يا رحمن، يا مبدع الأكوان أنت الإله وأنت الواحد المنان. يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان أنت الإله وأنت الواحد المنان. أسعدتني برضاك وهديتني بهداك، فرغبت في تقواك يا ربي جل علاك. أسعدتني برضاك وهديتني بهداك، فرغبت في تقواك يا ربي جل علاك. من ساء منا لا تطرده عن بابك. يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان أنت الإله وأنت الواحد المنان. يا ربي يا مبدع الأكوان أنت الإله وأنت الواحد المنان. تجلي الرياح كما شاء الإله فما يروى لها يوما، قالت له ولما. تجلي الرياح كما تطرده عن بابك يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان أنت الإله وأنت الواحد المنان. يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان أنت الإله وأنت الواحد المنان. يا ربي يا مولاي كم تهت في ممشاي، رباه فاغفر لي ما قد جنته يداي. يا ربي يا مولاي رباه فاغفر لي ما قد جنته يدا. يا ربي يا رحمن.